الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول المولى جل وعلا في محكم التنزيل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فإن من حكمة الله جل وعلا أن خلق المتضادات في هذه الحياة من الخبيث والطيب والمصلح أو الصالح والضار والمؤمن والكافر، ليتم الابتلاء للعباد في هذه الحياة الدنيا، ويتم الامتحان. وفي هذه الآية المباركة العظيمة نفى الله جل وعلا المساواة بين الخبيث والطيب، فقال: قل لا يستوي الخبيث والطيب، لأن الطيب نافع مفيد، والخبيث مفسد ضار، ولو زادت كميته وحسن بشيء من المحسنات فلا جرم أن تنكشف حقيقته ويظهر زيفه. فلذلك قال المولى جل وعلا في هذه الآية المباركة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولفظ الخبيث والطيب في هذه الآية عامان، فيشملان الخبيث والطيب من الأشخاص والأقوال والأعمال والأموال والمآكل والمشارب والبلدان. قل لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يستوي الخبيث والطيب من الأشخاص. ومن أراد أن يسوي بين الخبيث والطيب من الأشخاص فإنه يخالف حكمة أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل وعلا، ويضاد أيضا كذلك الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. وهكذا عباد الله، يخالف ما أنزلت به الكتب وأخبرت به الرسل بأنه لا يستوي الخبيث والطيب من الأصناف جميعا، لا من الأشخاص كما يقول جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فالله جل وعلا لا يسوي بين المؤمن وبين الكافر، فمن أراد أن يسوي بينهما فإنه يخالف حكم الله جل وعلا. ويخالف حكمته سبحانه وتعالى في نفي المساواة بين الخبيث والطيب من الأشخاص. وقال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وهكذا يقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فساء الحكم التسوية بين الصلحاء وبين أهل الفساد. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالذي يريد أن يسوي بين اليهود وبين المسلمين فإنه يخالف حكمة رب العالمين وأعدل العادلين. وهكذا الذي يريد أن يسوي بين النصارى وبين أهل الإيمان وبين الاشتراكيين والعلمانيين وبين المؤمنين. فالله جل وعلا قضى في حكمه سبحانه أنه لا يستوي الخبيث والطيب كما سمعت في هذه الآيات. فهؤلاء حكم الله جل وعلا عليهم بأنهم شر الخلق والخليقة، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وهكذا يحكم عليهم سبحانه وتعالى في البينة بقوله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهؤلاء شر البرية وهؤلاء خير البرية، فكيف يسوى بين شر البرية وبين خير البرية؟ الذين اتخذوا حياتهم لهوا ولعبا واعتنوا بالمآكل والمشارب، وهؤلاء أهل الإيمان اعتنوا بالإقبال على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى وعلى عبادة الله جل وعلا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فهؤلاء ليس لهم هم إلا بطونهم عباد الله، وليست لهم مشارب ومآرب إلا الخلود في هذه الدنيا والمساعي التي يرون فيها سعادتهم ويعتقدون فيها بقاءهم وحياتهم. وأهل الإيمان يعلمون بالنقلة إلى الله جل وعلا، فلذلك يبذلون ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. فيا عباد الله، لا يجوز التسوية بين اليهود وبين المسلمين، ولا يجوز تقريبا أو تقريب يهودي من أهل الإسلام، ولا يجوز الثناء عليهم ومدحهم، فإن الله جل وعلا قد حكم عليهم بأنهم شر الخلق والخليقة وأنهم قردة وخنازير. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء شر مكان وأضل عن السواء وعن الصراط المستقيم، فلذلك كان مصيرهم ومآلهم إلى النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الخاسرون. فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل سبيلا من الأنعام. فلا تعجب بما بأيديهم من الأموال، ولا يكبروا في صدرك بسبب ما أبدهم الله ابتلاء واستدراجا من الحياة الدنيا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فلا يغتر بهم يا عباد الله، ولا يغتر بما في أيديهم، فإن هذا الاستدراج كما أخبر الله سبحانه وتعالى: احسبون أن ما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إنما هو استدراج يستدرجهم الله سبحانه وتعالى به. وهكذا عباد الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأعمال كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئات، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فلا تستوي الصلاة التي هي من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى مع غيرها من الأعمال السيئة التي لا ترضي الله جل وعلا، ولا يستوي الصيام عباد الله ولا الحج ولا العمرة ولا غير ذلك من الأعمال التي هي من مراضي الرحمن سبحانه وتعالى مع غيرها مما يتسبب في مساخطه جل وعلا. وهكذا معشر السامعين ومعشر المسلمين، لا يستوي الخبيث والطيب من الأقوال كما أخبر الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلا يستوي الكلام الطيب يا عباد الله مع الكلام الخبيث، فلا يستوي ذكر الله جل وعلا مع السباب والشتام والغيبة والنميمة وغير ذلك مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى. فلا يستوي خير الكلام وأحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإن هذا من أحب الكلام إلى الله جل وعلا، فلذلك كان ثقيلا في الميازين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن أفضل الكلام فقال: أفضل الكلام ما أخبر الله جل وعلا به عباده سبحان الله وبحمده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهذا من أحب ما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أحب إليه عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس من الكنوز ومن الدور وغير ذلك مما يحبه الناس من أمور الدنيا. سبحان الله وبحمده يا عبد الله أحب إلى الله وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المتاع الزائل الفاني. فهكذا يا عباد الله، لا يستوي الخبيث والطيب من الأموال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يستوي الخبيث والطيب من المال، فنفقتك من المال الطيب وإن كانت قليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلا أخذها الرحمن بيمينه سبحانه، فينميها للمتصدق ويربيها لهذا المتصدق. وهكذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هو ما أخذ من الغنيمة قبل القسمة، أو ما أخذ من بيت مال المسلمين بغير حق، فهذا كله غلول يا عباد الله، ويعتبر من الخبيث الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يقبله جل وعلا من المنفقين ولو كثرة ولو عظمة، كما أخبر في هذه الآية المتقدمة: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولا يستوي الخبيث والطيب من البلدان، كما أخبر جل وعلا بعدم المساواة بقوله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالبلاد الخبيث لا يخرج إلا النكد ولا يخرج إلا غير الطيب، والبلاد الطيب يخرج بإذن الله سبحانه ويخرج بإذن الله جل وعلا للناس خيرا عظيما ينتفعون به. فلذلك أمر الله جل وعلا بالهجرة من البلدان الخبيثة، كما قال جل وعلا: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يستوي الخبيث والطيب من المآكل والمشارب والمطاعم والملابس، فإن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف العظيم، وأرسله جل وعلا لإحلال الطيب وتحريم الخبيث، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلا يستوي المطعم الحلال الذي له تأثير على البدن وعلى السلوك وعلى الآداب، فتجد ذوي المطاعم الطيبة سلوكهم جميل وأدابهم طيبة وأخلاقهم طيبة، وتجد من استغرق في الحرام والعياذ بالله وأكل الحرام أبعد ما يكون عن طاعة الله جل وعلا، وأبعد ما يكون عن الآداب الشرعية والسلوك الحسن. نعم عباد الله، فلا شك أن المطعم يؤثر والمشرب يؤثر، فلذلك كان من تأثير المطعم والمشرب والملبس أن كان حاجبا بين الداعي واستجابة دعائه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ يداني يمدان إلى الله جل وعلا وهما في غاية الإجرام وفي غاية البعد من الله سبحانه وتعالى، فكم بطشت هاتان اليدان مما لا يجوز لها بطشه، وكم سرقت هاتان اليدان مما لا يجوز لها أخذه، وكم فعلت وسفكت من الدماء، تمدان إلى الله جل وعلا فأنى يستجاب له. فنعم يا عباد الله، فطيب المطعم من أسباب استجابة الدعاء، ومن أسباب طيب الأعمال، ومن أسباب طيب الأقوال، ومن أسباب طيب كل ما يريد العبد أن يكون طيبا من أقواله وأعماله وأفعاله. والعكس بالعكس عباد الله، فإنه إذا لم يطب المطعم والمشرب والملبس يحال بين العبد وبين ما يشتهيه. فهذا والله من أعظم الزواجر التي ينزجر بها آكل الحرام، التي ينزجر بها شارب الحرام، التي ينزجر بها لابس الحرام، فهو زاجر كاف عباد الله، لأن يبتعد العبد عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى وعن كل خبيث. فإنك أحوج ما تكون إلى الله جل وعلا أن يستجيب دعاءك، فبمطعمك الحرام الخبيث ومشربك الحرام الخبيث يحال بينك وبين استجابة دعائك. نعم عباد الله، قل لا يستوي الخبيث والطيب، فلا يستوي الخبيث والطيب من المنكوحات، فلا تستوي المرأة الصالحة المنكوحة بالمرأة الخبيثة المنكوحة. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الطيب لا ينكح إلا طيبة، وأن الخبيث لا ينكح إلا خبيثة. فلذلك قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم علل الله سبحانه وتعالى نهيه بإنكاح المشركين ونكاح المشركات: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم عباد الله، هؤلاء خبثاء يدعون إلى السعير، ويدعون إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، ويدعون إلى الشرك بالله جل وعلا، وإلى كل قبيح ومذمة. نعم عباد الله، والله يدعو إلى الجنة، ويدعو إلى دار السلام، ويدعو إلى مغفرته جل وعلا. قل لا يستوي الخبيث والطيب. نعم معشر المسلمين، وهكذا عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ميز بين الخبيث وبين الطيب في هذه الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهكذا يميز سبحانه وتعالى بين الخبيث وبين الطيب يوم القيامة، فيفصل هذا الصنف عن هذا الصنف، لأنهما لا يجتمعان أبدا، خبيث مع طيب لا يجتمعان لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. نعم عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنعم عباد الله، لا في الدنيا يجتمع هذان الصنفان، ولا في الآخرة يجتمع هذان الصنفان، لما بين صفاتهما من التباين: هذا خبيث وهذا طيب، هذا موحد وهذا مشرك بالله جل وعلا. فكيف يجتمعون يا عباد الله، وكيف يسوى بينهم؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ساء ما يحكمون. نعم يا عباد الله، فهذه دار أهل الطيب، هذه دار الطيبين، هذه دار الصلحاء، هذه دار العاملين، هذه دار الموحدين، وليست بدار للمشركين ولا للملحدين ولا للبعيدين عن الله جل وعلا. فعلى أهل الإسلام، على أهل الإسلام أن يعتنوا بطيب المطاعم، وأن يعتنوا بطيب الأقوال، وأن يعتنوا بطيب الأموال، وأن يعتنوا أيضا كذلك بإصلاح الأنفس، حتى يكونوا من الطيبين، حتى يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم ما تقدمت من الأدلة. نعم عباد الله، فعلينا معشر السامعين ومعشر المؤمنين أن نطيب، أو أن نسعى في طيب أعمالنا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبغير ذلك من مراض الله جل وعلا. فإن الناس يا عباد الله صاروا لا يبالون بالأموال، سواء كانت حلالا أو حراما، فهمهم وشغلهم الشاغل وغايتهم جمع المال سواء كان من حلال أو من حرام، فيعز في هذا الزمان تجد شخصا معتنيا بالمال الحلال يعز جدا ويندر في زمننا هذا. كل ذلك يا عباد الله لعدم فقه كتاب الله جل وعلا، ولعدم إمعان النظر في مثل هذا الدليل المتقدم الذي بنيت عليه الخطبة. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولو عندك المليارات، ولو عندك الملايين، ولو عندك ما عندك من المال وهو خبيث يا عبد الله فلا تنتفع به في الآخرة، بل يكون وبالا عليك وتكون محاسبا عليه ويكون سببا في دخولك النار والعياذ بالله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الطيبين، وأن يجنبنا كل أسباب الخبث، والحمد لله رب العالمين.